الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ذكرنا في درس أمس ما أشار إليه المؤلف من تعرض بعض النساء للتقدم والتأخر والزيادة في العادة والزيادة في فترة الحيض. فإذا كانت منتظمة 5 أيام من كل شهر، 4 أيام من كل شهر، 6 أيام من كل شهر، فذلك فيه راحة وعدم ارتباك. وأما إذا كانت تتقدم أو تتأخر أو تزيد، يقول المؤلف رحمه الله: ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر 3 فحيض، أي كالتي أتاها الدم أول مرة وهي المبتدأة. وقلنا بأن المبتدأة كما أشار المؤلف تجلس في الشهر الأول أقل الحيض، وأقل الحيض يوم وليلة، وفي الشهر الثاني أقل الحيض أيضا، وفي الشهر الثالث كذلك، فما تكرر 3 فهو عادتها. هذا ما ارتآه المؤلف رحمه الله وما ذهب إليه. من تقدمت عادتها، بمعنى كانت في السابق في اليوم السابع وإذا بها تأتي في اليوم الثالث، أو تأخرت كانت في السابق في اليوم الثالث فتأخرت إلى اليوم السابع، أو زادت كانت في السابق 5 أيام فإذا بها تصبح 6 أو 7، يقول المؤلف رحمه الله: فما تكرر 3 فحيض. والصفرة والكدرة، الصفرة والكدرة إذا كانت وقت العادة فهي حيض. فبمعنى أنها إذا كانت عادة المرأة 5 أيام فرأت في 3 الأيام الأولى دم، ورأت في اليوم الرابع والخامس صفرة أو كدرة فهي حيض. وأما إذا كانت عادتها 5 أيام وانتهت العادة وتطهرت، ثم بعد ذلك رأت صفرة أو كدرة، فهذا لا ينظر إليه لحديث أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. هذه النقاط التي وقفنا في قراءتنا عليها، ونقرأ إن شاء الله. نعم. ومن زادت عادتها 394. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن زادت عادتها مثل أن يكون حيضها 5 من كل شهر فيصير 6، أو تقدمت مثل أن تكون عادتها من أول. قد نكون أيها الأحباب تمهلنا في القراءة، وذلك لأهمية هذا الموضوع، لأنه يتعلق ببناتنا وأمهاتنا وزوجاتنا، فيجب أن يكون الإنسان على دراية، لأن المرأة قد لا تسأل لكن ولي أمرها زوجا أبا ابنا يخبرها بالحكم الشرعي. وإمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله نقل عنه أنه يقول بقيت في باب الحج 9 سنين 9 سنوات يقول حتى فهمت، لأنه يتعلق بعدد كبير من النساء، فهذه تسأل زادت العادة، وتلك تسأل نقصت، وتلك تغيرت، وتلك استمر معها الدم، ما الفرق بين الحيض والاستحاضة؟ فلذلك يجب أن نتمهل أو أن لا تستكثروا ما نسير حينما نسير بتؤدة لأجل أن يكون الأمر راسخا إن شاء الله. نعم. ومن زادت عادتها مثل أن يكون حيضها 5 من زادت العادة، يقول المؤلف حيضها 5 أيام إذا بها تصبح الحيضة 7، تقدمت بدلا تأتي يوم 10 من الشهر جاءت يوم 8، تأخرت بدل أن تأتي يوم 10 جاءت يوم 12 تأخرت، فما تكرر 3 كالمبتدأ حيض. نعم. مثل أن يكون حيضها 5 من كل شهر فيصير 6، فيصير 6 زاد يوم 1 أو تقدمت زاد يوم 1. نعم. أو تقدمت من يوم 10 إلى يوم 7. نعم. مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره. نعم. أو تأخرت عكس الذي قبلها. نعم. فما تكرر من ذلك 3 فهو حيض. يقول المؤلف فما تكرر 3، وقلنا الصحيح أن إذا اطمأنت أنها حيض تجلس ولو لم يتكرر، بمعنى إذا كانت العادة 6 واستمر الدم في اليوم 7 تجلس، إذا كانت العادة 5 واستمر الدم في اليوم 6 تجلس، هذا هو الصحيح. ورأى المؤلف رحمه الله أنه لا بد من التكرر 3. نعم. ولا تلتفت إلى ما خرج من عن العادة قبل تكرره. يقول لا تنظروا أو لا تعبأوا بما خرج عن العادة قبل تكرره 3 مرات. نقول لا، لأنها إذا أيقنت أنه حي تجلس ولو لم يتكرر. نعم. كدم المبتلع بالزائد على أقل الحيض. يقول الحكم في هذه المسألة كالحكم في من أتاها الحيض أول مرة، لا بد من التكرر. نعم. وتصوم فيه وتصلي قبل التكرار. نعم. وتغتسل عند انقطائه 2. هذا الحكم الذي أشار إليه رحمه الله. نعم. وإذا تكرر 3 سار عادة. نعم. وتعيد ما صامته ونحوه من فرض. وتعيد ما صامته، يعني على قوله بأن العادة 6 أيام واستمر الدم معها في اليوم 7، وقلنا لا اغتسل في نهاية اليوم 6 وصامت، يقول تعيد حينما تكرر 3 مرات، تعيد حينما تكرر 3 مرات. نعم. وما نقص عن العادة طهر، فإن كانت عادتها 6 فانقطع ب5. وما نقص عن العادة طهر، العادة 7 وانقطع الدم ل5، تغتسل في اليومين الباقيين وتصوم وتصلي. نعم. وإن كانت عادتها 6 فانقطع ل5 اغتسلت عند انقطائه وصلت. نعم. لأنها طاهرة، وما عاد فيها أي في أيام عادتها كما لو كانت 10. وما عاد فيها كما لو كانت العادة 10 فطهرت 6 واستمرت يومين 7 و8 طاهرة، ثم في اليوم 9 و10 عاد الدم، نقول إن هذا حي. نعم. كما لو كانت 10 فرأت الدم 6 ثم انقطع يومين ثم عاد في 9 و10 جلسته فيهما جلسته فيما تقدم. نعم. يا لأنه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع. نعم. والسفرة والقدرة في زمن العادة الصفرة انتهى الدم لكن بقي صفرة، انتهى الدم لكن بقي قدرة. الصفرة والقدرة ما حكمهما؟ نقول إذا كان في زمن العادة فهما حيض، وإذا كان في زمن الطهر فلا ينظر إليهما. الصفرة والقدرة في زمن العادة حيض، وبعد الطهر لا يعدان شيئا. نعم. فتجلسهما لا بعد العادة ولو تكررتا. نعم. بقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد السفرة. عندما تقول الصحابية كنا، من تعني؟ يعني الصحابيات أمهات المؤمنين ومن عندهن من نساء الصحابة، كنا لا نعد، مسترشدين بهدي من؟ بهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأنهن إذا أشكل عليهن شيء سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول كنا، يعني معشر الصحابيات في المدينة، لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر. هذه نقطة مهمة، بعد الطهر. أما الصفرة والقدرة زمن الحيض فهي حيض، الصفرة والقدرة زمن الحيض حيض، لكن بعد الطهر كنا لا نعدها شيئا. نعم. كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، رواه أبو داود. ومن رأت يوما أو أقل أو أكثر دما ويوما، هذه امرأة عندها ارتباك، يوم ترى دم ويوم ترى طهر، يوم دم ويوم طهر، يوم دم ويوم طهر، فما حكم هذه المرأة؟ كيف تتعبد؟ نعم. ومن رأت يوما أو أقل أو أكثر دما ويوما أو أقل أو أكثر نقاء فالدم حيض. الدم حيض والنقاء طهر. عندها 15 يوم، يوم ترى دم، يوم ترى طهر، يوم دم يوم طهر. يقول الدم حيض والنقاء طهر. نعم. الدم حيض حيث بلغ مجموعه أقل الحيض والنقاء طهر، تغتسل فيه وتسوق وتصلي. نعم. ويكره وطؤها فيه ما دام الدم والطهر مجتمعان، نعم، متلازمان. نعم. ويكره وطؤها فيه ما لم يعبر، ما لم يتجاوز 15 يوم. فإذا تجاوز 15 يوم عرفنا أنه لا يمكن أن يكون حيضا. أي يجاوز مجموعهما أكثره، أي أكثر الحيض، فيكون استحاضة. نعم. والمستحاضة، والاستحاضة فرقنا بينها وبين الحيض. الحيض دم أسود ثقيل يخرج من قعر الرحم، دم طبيعة وجبلة من قعر الرحم، أسود ثقيل ذو رائحة منتنة. وأما الاستحاضة فهو دم أحمر رقيق ويخرج من أدنى الرحم، والحيض دم طبيعة وجبلة، والاستحاضة نتيجة مرض أو إصابة بشيء. نعم. والمستحاضة ونعوها ممن به سلس البول أو مزج أو ريح أو جرح لا يرقأ دمه أو رعاف دائم، تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخبث. هذا المستحاضة ماذا تعمل؟ وكذلك من به سلس مستمر، البول ينزل لا يستطيع التحكم به. نعم. والمستحاضة والمستحاضة ونهوها ممن به سلس البول أو مذي أو مذي أو ريح أو جرح يحصل منه صديد ونزيف. نعم. أو جرح لا يرقأ دمه. نعم. أو رعاف دائم تغسل. ماذا تعمل؟ قال تغسل فرجها، تنظفه. نعم. وتعصبه لأجل ألا ينزل شيء. نعم. لإزالة ما عليه من الخبث وتعصبه عصبا. نعم. وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان. نعم حسب المقدرة. فإن لم يكن عصبه كالباسور سلى على حسب حاله، على حسب استطاعته، يبذل ما يستطيع ولا حرج عليه بعد ذلك. نعم. ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة ما لم يقرب. الصلاة ما يلزم إعادتها ما لم يحصل تفريط، فإذا صلى على حسب مقدرته وحسب استطاعته لا إعادة عليه. نعم. وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة إن خرج من المرأة وقت الاستحاضة، إن خرج شيء لازم أن تتوضأ لوقت كل صلاة، وإن لم يخرج شيء إذا توضأت لصلاة الظهر ولم يخرج شيء صلت به العصر، وإن لم يخرج شيء صلت به المغرب، وإن لم يخرج شيء صلت به العشاء. إن خرج شيء ينتهي بانتهاء الوقت، لابد أن تتوضأ لدخول الوقت الجديد، وإن لم يخرج شيء استمر الطهر معها مهما بقي، يعني لو الخمسة الأوقات مستمرة. نعم. وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة إن خرج شيء. عرفنا الحكم هذا. المستحاضة تغسل فرجها وتعصب المحل عصبا يمنع الخارج حسب المستطاع، ثم تتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء. إن لم يخرج شيء تتوضأ وتصلي به ما دامت طاهرة، بمعنى أنها لو توضأت لصلاة الظهر وعصبت ونظفت وتوضأت ثم جاءت صلاة العصر ولم يخرج شيء نقول صلي العصر، جاءت صلاة المغرب ولم ينزل شيء نقول صلي المغرب، جاءت صلاة العشاء ولم ينزل شيء نقول صلي العشاء، وهكذا. لكن لو أنها فعلت ذلك قبل صلاة الظهر ثم صلت الظهر وبعد صلاة الظهر نزل شيء من الدم، نقول لصلاة العصر لابد أن تعيدي الوضوء، ولو نزل شيء بعد العصر لابد لصلاة المغرب أن تعيدي الوضوء، وهكذا. نعم. وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل. فروضا ونوافل ما دام الوقت، يعني إذا كان ينزل تصلي ما دام الوقت باقيا فروضا ونوافل، يعني فرض أو فرض سابق ونافل عليها تصليها، لكن إذا نزل إذا لم ينزل شيء تصلي في الوقت وفي غير الوقت. نعم. فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء. فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء بخروج الوقت ودخل الوقت الثاني، مثل الآن الإنسان لو توضأ لصلاة الفجر مثلا وصلى الفجر ولم يحصل حدث وجاءت صلاة الظهر يصلي الظهر بالوضوء الأول، وجاءت صلاة العصر يصلي العصر بالوضوء الأول، والمغرب كذلك والعشاء كذلك، يعني يمكن بعض الناس قد لا يجدد الوضوء إلا بعد العشاء هذا يقول إذا توضأت المستحاضة فإذا خرج شيء بعد الوضوء ينتهي الوضوء بخروج الوقت، وإذا لم يخرج شيء تستمر وتصلي به الأوقات الأخرى. نعم. وإن عيد انقطاؤه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين. الآن عندها فترة من الساعة كذا إلى الساعة كذا ينقطع، نقول يتعين الوضوء في هذا الوقت، يتعين الوضوء في هذا الوقت الذي فيه انقطاع. وأما إذا كان الوقت سيان فلا تحديد في ذلك. نعم. وإن اعتيد انقطاعه الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى الدم. وإن اعتيد أي هناك فترة ينقطع فيها الدم. نعم. زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين، يتسع للوضوء والصلاة لأجل أن يتوضأ الإنسان وأن يكون الوضوء كاملا دون أن يكون هناك ما يعكره، وأن يصلي دون أن يكون هناك نزل ما يعكر أيضا. نعم. لأنه أمكن الإتيان بها كاملة. نعم. ومن يلحقه السلس دائما صلى قاعدا. نعم. أو راكعا أو ساجدا يركع ويسجد. ومن يلحقه السلس وهو قائم، إذا وقف نزل، وإذا صلى وهو جالس ما ينزل، نقول صل وأنت جالس. لكن من يلحقه السلس وهو راكع ما نقول اجلس، لأنه لا مثيل له، لأن الركوع لا مثيل له. فيقول المؤلف رحمه الله: من يلحقه السلس واقفا، إذا وقف نقول صل وأنت جالس. قالوا يلحقه السلس إذا ركع، نقول وإن لحقه السلس وهو راكع لابد أن يركع، لابد أن يركع، لأن الركوع لا نظير له، لا نظير له. نعم. ومن يلحقه السلس قائما صلى قاعدا أو راكعا أو ساجدا يركع ويسجد، لابد من أن يركع ويسجد. نعم. ولا توطأ المستحاضة، ولا توطأ المستحاضة إلا إذا خاف زوجها العنة منه، أو إذا هي خافت على نفسها. نعم. إلا مع خوف العنة منه أو منها. نعم. ولا كفارة فيه، ويستحب ولا توطأ، ولا توطأ المستحاضة، يعني الحائض قلنا لا توطأ إطلاقا إلا من به شبق يخشى أن تتشقق أنثييه، وإذا فعل فعليه الكفارة دينار أو نصفه، وإذا كانت موافقة فعليها الكفارة مثل الرجل، وإذا كانت غير موافقة فالكفارة عليه وحده. هذا بالنسبة للحائض. أما المستحاضة لا توطى إلا من به عنت، أي هناك مشقة عظيمة تلحقه ويخشى على نفسه من الوقوع في الزنا، أو هي أيضا تخشى على نفسها من الوقوع في الزنا. نعم. ولا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العنت منه أو منها. منه يعني من الزوج، أو منها يعني من الزوجة. نعم. ولا كفارة فيه، ولا كفارة فيه. لماذا قال المؤلف هذه العبارة ولا كفارة فيه؟ لأجل ألا يتبادر إلى الذهن أنه كالحيض، بمعنى أن بالوضع به كفارة، يقول لا ما في كفارة، لكن لا توضع. أما الحيض فالكفارة ثابتة دينار أو نصف دينار، وأما الاستحاضة فيقول ولا كفارة في. نعم. ويستحب غسلها، أي غسل المستحاضة بكل صلاة، بكل صلاة استحبابا لا وجوب. نعم. لأن أم حبيبة استحيدت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، وكانت تغتسل عند كل صلاة، متفق عليه. نعم. وأكثر مدة النفاس، هذا الآن الحديث الذي بدأنا به عن النفاس، الأول الحيض، الآن النفاس. يجتمع الحيض مع النفاس في أحكام ويختلفان في أحكام أخرى، يجتمعان في أحكام وينفرد كل منهما في حكم عن الآخر. نعم. وأكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله، لأجل الحمل. نعم. وأصله لغة من التنفس، وهو نعم. الخروج من الجوف أو من نفس الله كربته، لأن المرأة كانت حامل وفي شدة وضيق وضنك، فنفس الله شدتها بخروج هذا المولود ويتبعه الدم المعروف بدم النفاس. نعم. أو من نفس الله قربته، أي فرجها 40 يوما، هذا أكثر المدة. أقل المدة لا، يعني يمكن إذا ولدت بولادة بولادة عارية من الدم ما هناك نفاس. لو يومين وطهرت، لو ثلاثة أيام وطهرت، لو ولدت بدون دم ليس هناك نفاس. لكن المدة الأكثر أكثر ما يكون 40 يوم. نعم. أو من نفس الله قربته أي فرجها 40 يوما، وأول مدته من الوضع ما رأته قبل الولادة بيومين. أول من الوضع، من تضع الولد تبدأ مدة النفاس، وأول مدة النفاس. وأول مدته من الودع وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة فنفاس وتقدم. تبدأ مدة النفاس التي قلنا إنها 40 يوم من الوضع، وإذا كانت رأت دم قبل الوضع بيوم بيومين أو ثلاثة واستمر إلى أن ولدت فهو يحسب من مدة النفاس كما مر بنا. نعم. ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان ولا حد لأحد. يثبت حكم النفاس إذا نزل شيء في خلق إنسان، أما إذا نزلت قطعة لحم فقط ما فيها خلق إنسان، أو قطعة دم فقط ما في خلق إنسان، فليس هذا نفاس، وإنما النفاس أن يثبت بوضع ما فيه خلق إنسان. ولا حد لأقله يوم يومين 10 15 20، لكن الأكثر 40 يوم. نعم. لأنه لم يرد تحديده. وإن جاوز الدم 40 وزاد، يعني مثلا صادف إن الدم بيوم 40 ما انقطع، وصادف أنه تغير الدم الذي ينزل، نقول هذا الدم الذي جاء بعد 40 حيض وليس من دم النفاس، بس صادف أن جاء دم الحيض بعد دم النفاس مباشرة. نعم. وإن جاوز الدم 40 وزاد فعادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر فحيض. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.